أقيمت الحفلة الرابعة عشر لمنح جائزة السادس عشر شباط للعلوم والتكنولوجيا في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ يوم السادس عشر من هذا الشهر. حضرها تشي تي بوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والعلماء والتقنيون والمدرسون. منح أكثر من 220 نسمة من العلماء والتقنيين والمدرسين والدارئين في الوحدات العديدة مثل جامعة كيم إل سونغ وأكاديمية الدولة للعلوم شهادات جائزة السادس عشر شباط للعلوم والتكنولوجيا وجائزة التجديد العلمي والتكنولوجي. وتم اختيار 6 أشخاص بمن فيهم رئيس الشعبة لكلية هندسة الأتمتة في جامعة كيمتيغ للصناعات الهندسية كخير العلماء والتقنيين لعام 2016.